في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الذنب لأبي العلاء المعري. لمن مجيرة سيم النوال فلم ينطوا، يضللهم ما ظل ينبته الخط. رجوت لهم أن يقربوا فتباعدوا، وألا يشطوا بالمزار فقد شطوا. يمانون أحيانا، شآمون تارة، يعالون عن غور العراق لينحطوا. بنازلة سقط العقيق بمثلها دعا أدمع الكندي في الدمن السقط. تجل عن الرهط الإمائي غادة، لها من عقيل في ممالكها رهط. وحرف كنون تحت راء ولم يكن بدال، يأم الرسم غيره النقط. قريطية الأخوال ألمع قرطها، فسر الثريا أنها أبدا قرط. إذا مشطتها قينة بعد قينة، تضوع مسكا من ذوائبها المشط. تقلد أعناق الحواطب في الدجا فريدا، فما في عنق ماهنة لط. ويرفع إعصار من الطيب لا يرى عليه انتصار، كلما سحب المرط. غدت تحت راح يجذب الستر مثلما تنسم راح بالمدير لها تسطو. وقد ثمل الحادي بها من نسيمها، كأنغى له من كرم بابل إسفنطو. رأت كوثري رسل وخمر بجنة شآمية، ما أكل ساكنها خمط. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفيم السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.